هذا يسأل عن كلمة مجبور، هل العبد مجبور؟ الجواب أن كلمة الجبر وما إليها هذه كلمة مجملة ولا يستعملها أهل السنة والجماعة، هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة، أن هذه الكلمة بهذا المعنى كلمة غير صحيحة، فليس للإنسان أن يقول إن العبد مجبور، لأن هذا يوهم أنه ليس له قدرة وليس له مشيئة، وهذا مصادم للنصوص أولا ومصادم للواقع ثانيا. هل المخلوق الذي فيه شر لا بد أن تكون مصلحته أرجح من شره؟ والمقصود أنه لا بد أن يكون ثمة خير بسبب وجوده، إما لذاته وإما لما يترتب على وجوده، لا بد أن تكون المصلحة في وجوده أكثر، لا بد أن تكون المصلحة في وجوده أكثر، لكن إما لذاته وإما لغيره. كيف التوفيق بين الحديثين كل مولود يولد على الفطرة وكلكم ضال إلا من هديته؟ الجواب أن العبد فيه المادتان، يجتمع فيه الأمران، فيه في جبلته وأساس خلقه فيه ظلم وجهل، وكذلك فطره الله عز وجل على الفطرة التي فطر الناس عليها، وهي قبول الحق والاستعداد لتقبله والإيمان المجمل بالله عز وجل، ثم بعد ذلك هو لمن غلب عليه من الأمرين. الفطرة وحدها لا تزيل نوازع الشر في النفس، فإذا تسلط الشيطان على الإنسان وأذكى ظلمه وجهله ولم يكن ثمة ما يمد هذه الفطرة التي في نفسه، فإنه سوف ينحرف ويضل، وإذا وفقه الله عز وجل وتداركه برحمته أمدت الفطرة، يعني جانب الخير فيه، فغلب نوازع الشر فكان مهتديا. إذن لا تعارض، والإنسان فيه الجانبان، فيه الجانب الذي من قبل الخير وهو الفطرة، وفيه الجانب الذي من قبل الشر وهو كونه ظلوما جهولا. ينكر المعتزلة صفة العلم لله تعالى، فهل يصح إدخالهم ضمن منكر مرتبة العلم في باب القدر؟ لا، المعتزلة لا تنكر علم الله عز وجل، المعتزلة تثبت العلم لله عز وجل، إنما مخالفتها تتعلق بالمرتبتين الأخيرتين وهي المتعلقة بالمشيئة والخلق. وانتبه، هم لا ينكرون مشيئة الله مطلقا، يخطئ من يقول إنهم ينكرون المشيئة هكذا بإطلاق والخلق هكذا بإطلاق، ليس الأمر كذلك، هم ينكرون المشيئة والخلق أن يكونا متعلقين بأفعال العباد، فالإنكار عندهم إنكار لماذا؟ لشيء خاص، أن المشيئة مشيئة الله لا تتعلق بأفعال العباد ولكن تتعلق بغيرها، خلق الله عز وجل، الله خالق كل شيء عندهم إلا أفعال العباد، فمحدثة من قبل أنفسهم، فهذا هو مذهبهم على وجه الدقة. هل الجبرية لهم وجود اليوم؟ طبعا لهم وجود، لهم وجود ولهم تأثير ولهم أبحاث تصدر ومؤلفات ولهم كتب، ولكنهم على ضربين، جبرية غلاة وجبرية متوسطة. فالجبرية الغلاة هم من ذكرت لك، وهم الذين ينكرون أي قدرة للعبد وأي مشيئة واختيار، وهناك من يعطي العبد شيئا من القدرة والاختيار لكن ذلك ليس مؤثرا في وجود الفعل، مع كونهم لا يطردون مذهبهم. ومن رحمة الله، خذ هذه الفائدة، من رحمة الله على كثير من أهل البدع أنهم لا يطردون مذاهبهم، إذ لو طردوا مذاهبهم لو استمروا وعملوا بمقتضى مذاهبهم وقالوا به بانتظام وباستمرار وفي كل شيء لخرجوا إلى أنواع من الضلال بل الكفر، لكن من رحمة الله بهم أنهم متناقضون فيقررون مسائل قد لا يأخذون بها وعمليا لا يعملون بها أو لا يعتقدونها، إنما يقررون مسائل علمية هي ضلال وانحراف لكنهم في الواقع لا يلتزمون بها، وهذا له أمثلة ونظائر ويحتاج إلى تفصيل كثير. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.